يرى كثير من الناس اليوم أنه لا مخرج لأحد من التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، وما هو واقع حال شركة الراجح المصرفية للاستثمار في معاملاتها، ومنها برنامج التقسيط للمساكن والسيارات. هذا كذب، كذب له ضرورة تعامل مع البنوك، تعامل مع البنوك له ضرورة مع البنوك. أما الحوالة ما تنفق يحول المال إلى جهات أخرى عن طريق البنوك، هذا هو ربا، حوالة ليس ربا، وإذا بدون فائدة ليس بربا إذا دعت الحاجة بالحاجة منه. ربا معروف، الحاصل دعوة من ادعى أن البنوك ضرورية، هذا كله ربا. من قبل البنوك مش إسلام الناس، ملك مات ما حصلنا شيء، 14 مرات، 13 قبل القرن الرابع عشر، ما عندهم بنوك. ما عاشوا ولا استقامت تجاراتهم ولا أموالهم ولا بيعهم ولا شرائهم. سبحان الله، أنا أحسن من هؤلاء. ما هو واجب أهل الحسبة؟ ما شركة الراجي ولا العبد الراجي قد مشيت على طريقة الإسلامية، نسأل الله يوفقهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.